له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرا ابراهيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي المتاع هذا شنو؟ ما أكلته أكل أخونا رفض العبكم فداته بالمسجد. الله أصلحنا إياك. هذا الذي أكلته أسقطته في الأرض لقطه يا أخي. الله أصلح حاله. الله أصلح حاله. الله أصلح حاله. أكل ونفض. الله أصلح. بسم الله. باب في الزكاة. فصل في إطعام الطعام وتقوي المال. عبد الرحمن بن مالك بن جعش بن جعشم عن أبيه عن أمه صراخة بن مالك بن جعشم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل أريد خيارا لي قد دفتها لإبلي هل لي فيها من أجر فيما أسقيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم في كل ذات كبد حري أجر. حرة صراقة بن جعشم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل ترد حياضا لي قد دفتها. سعاة الإبل إذا مروا على آبار ما عندهم آنية يضعون فيها الماء لسقي الإبل يعمدون إلى الأرض يسوونها ثم يطينونها يجعلونها تلحهم ثم يسقون من البئر يملؤونها تلك الحياض فتسقى الإبل من تلك الحياض فترد إبل ضالة ليس لصاحبها. هذه البعارين تأتي ضالة يعني فقدت من صاحبها فتختلط بإبل هذا المالك. فيقول إذا شربت من حياض التي ملأتها لإبلي هل لي في ذلك أجر وليس في ذلك أجر؟ أن أطردها أو أسقيها؟ فإن سقيتها مع إبلي هل سقيها مني إليها فيها أجر ما فيها أجر؟ هذا سؤال من؟ صراخة بن مالك أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الجواب من جوامع الكلم يقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حرى أجر. كل ذات كبد دل على أن كل في كبد لابد أن يعيش ولابد أن يعيش على الماء يدخل فيه الإنسان والحيوان ذات أكباد. وهذه من عموم اللفظ وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم كل إنسان وكل حيوان ذو كبد حرى تأنيف حران بمعنى العطشان وهذه عطشة وصف الكبد لأنها عطشة إذا كانت تحتاج إلى سقيا وقد تكون عطشة يعني قد تكون حرة من الحزن وقد تكون حرة من العطش. ويقول صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد أي في كل ذات كبد من معروف أو إحسان إليها ففيها أجر إلا ما كان من حيوان أمر المؤمن بقتله. في بعض الحيوانات أمر صلى الله عليه وسلم بقتله الحية والعقرب هذه لا تسرى. ما عدا ذلك من الحيوانات لو عرض لها ماء أو قطط أراد أن يشرب أو كلب أراد أن يشرب أو غير ذلك من الهوام والسباع ما لم يؤمر الإنسان بقتله فسقاه فإن في ذلك أجرا له. وكيف إذا كانت من النعم أي من الأنعام والأنعام ثلاث إبل وبقر وغنم هذه فيها حفظ لمالكها وفيها إحسان إليها ولمالكها. فيقول الله عليه وسلم، أي إنسان بكل ذا كبد حرى عطشانة عطشة فيها أجر. يفيد الحديث أن عمل المعروف في سقيا الحيوانات فيها أجر. طيب وإطعامها؟ الحديث ما نص على الإطعام، إنما نص على السقيا، والإطعام من باب أولى، هل يسمون من باب أولى، من قياس أولى، لأن السقيا الكلفة فيها قليلة، والإطعام فيها مشقة وكلفة على الطاعم الذي يبذل. وكأنه يشير صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إليها من السقيا فما فوق ففيها أجر، وبذلك حث على الصناع المعروف، وأن من كان بداره بناء ترده حيوانات ضالة فلو عمل لهن إناء للسقيا فيه أجر، وإذا علم أن في سطح يرده طيور فلو عمل فيها مكان للسقيا ففيها أجر، وإذا كان في مكانه مما يرده ابن السبيل والعابر فوضع ماء باردا للناس يشربونه وفيها أجر عظيم. دل على أن سقيا الماء لمن يحتاجه في أجر عظيم. نعم. عن أبي إسحاق عن كثير الضبي قال أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يحبني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال تقول العدل وتعطي الفضل. قال هذا شديد لا أستطيع، لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ولا أن أعطي فضل مالي. قال فأطعم الطعام وأشي السلام. قال هذا شديد والله. قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال انظر بعيرا من إبلك اتقاء فاسق اتقاء في أهل بيت لا يشربون إلا غبا، فلعلك أن لا يهلك بعيرا ولا أن ينخرق اتقاؤك حتى تجد في الجنة. قال فانطلق يكبر ثم إنه بعد استشرق. عن كذير الضبي فله في صحبته، فكثير منهم يرجح أنه غير صحابي، فإذا لم يكن صحابي رضي الله عنه ورحمه الله فمعنى ذلك الحديث مرسل. معنى مرسل يعني بين هذا الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه سلسلة مقطوعة. فيقول أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبئني بعمل يدخلني الجنة. وهذه من ثقر الأعراب. ما معنى ثقرهم؟ يعني أناس أسئلتهم قصيرة وتحوي معاني كثيرة، وما عندهم التكلف، لأن البادية أمرها بسيط والحياة فيها بسيطة. لا أصحاب الحواضر والمدن لما اشتدت المجاملة بينهم صار فيه نوع من التكلف ونفاق في العمل ونفاق في اللسان وكلام قد لا يدين به الإنسان من المجاملات التي أحيانا تكون مبالغ فيها. هذا ليس عندهم ذلك. هذه فطرته أتت فيه بهذه العبارة السهلة البليغة، قد نبئني بعمل يدخلني الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم تقول العدل وتعطي الفضل. تقول العدل وتعطي الفضل. هذا الأعرابي عربي يفهم اللسان ويعرف مدلول الكلمات، ففهم من هذا التعبير ذاك المعنى. قال تقول العدل يعني لا تقول إلا حقا، ما تقول باطل، ما قال تقول الصدق. لم يقل صلى الله عليه وسلم تقول الصدق، الصدق خلاف الكذب، الصدق خلاف الكذب. وقد يقول الإنسان صدقا لكن الصدق لا يصح أن يقال في بوطن. من الصدق أن تخبر فلانا أن فلانا قال فيك كذا وكذا، لكن ليس من الصواب أن تقول ذلك، لأن هذه من النميمة أو من الغيبة. فمن الصدق أن تقول أن فلان عمل اليوم كذا وكذا من الشينات من الأمور الكبائر، وهذا هي فضائح الناس، ولا يصح أن تقول. فقال صلى الله عليه وسلم: تقول العدل، والعدل الحق ويدخل فيه الصدق أعم من الصدق. فالقدر العدل من الكلمة الحق بمعنى الأمر الذي يطلب الثواب من فاعله وهو ثابت ما يزول ما ينمحي باطل بقاؤه إما ببقاء أجره أو ببقائه. فيقول صلى الله عليه وسلم: تقول العدل وتعطي الفضل، الإعطاء عن البذل، تبذل الفضل. فهم الأعرابي أن قول العدل وبذل الفضل عن ما فضل عن مالك، ما فضل من مال عن حاجته، كل مال فضل عن الحاجة مطلوب منك أن تبذلها وتعطيها وتنفقها، لا تخزنها لا تدخرها. ينفهم الأعرابي لأنه ذو لساني وفهم مدلول هذه الكلمات، وأجابه بهذا الجواب رضي الله عنه. قال: هذا شديد لا أستطيع. كان ناصحا وصادقا مع نفسه، كان صادق وناصح، كما بشد ما أستطيع. كلمة ما أستطيع، هل تظن أن الله عز وجل يكلف المرأة المسلم فوق استطاعته؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اسمعنا وسعها، أي نفسه تسع ذاك التكليف. اسمعنا تسعه، يعني تستطيعه وتفيض عليه، يكون فيها قدرا زائد. إذا قلت احمل هذا المتاع معنى تستطيع حمله، وهناك فضل من قوة تستطيع أن تحمل غيرها، تحمل شيء زائد عن هذا العرش. هذا معنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعا، مو معنى طاقتها وقدرها، لا، معناه ما تسعها، يعني تسع ذات الشيء المكلف، ويفيض من القدرة والاستطاعة ما لو كلفت بشيء آخر دونه أو مثله أن تستطيع حمله. والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، لكن الكلام الذي يقوله وحي يوحيه الله إليه. فإذا قال الأعرابي: قل العدل وأعط الفضل، كلفه ما لا يستطيع، ما كلفه ما لا يستطيع. فإذا كان هناك من العدل ما لا يقدر الإنسان عليه في بعض المواطن، يعجز يصعب أو يستحيل للإنسان أن يقول العدل إن فيه تلفه أو فيه أذية له لا يتحملها، فهذا جاءت فهذه في مثل هذه المواقف جاءت آيات أخر ورخص تبين أن الإنسان في مثل هذا لا يقول، كقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن الأعرابي ما عرف المخصصات، وما عرف إلا أنه لا بد أن يقول العدل في كل موطن. فلما قال لا أستطيع صادق ولا مصادق، صادق في نفسه، لكنه إن أراد أن الشريعة فيها من كذا فهو لجهله يعلم، وإلا ليس في الشريعة ما فيه تكليف فوق وسع الإنسان أو لا يستطيع. لكنه طبق مع نفسه لأنه ظن أن ذاك لا بد أن تقوله في كل موطن وفي كل حين وفي كل مكان. وبعض الصحابة عملوا بذلك، يوم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة ثم سألهم ألا يسأل الناس شيئا، وعاهدوه على هذا: أوفوا بعهدهم. فكان أحدهم إذا سقط صوته من فرسه ما يقول لأتي الناس تعالوا نولوني صوت، ولا يقول لخادمه معنى خادمه من ماله، ولا يقول لولده ناولني الصوت، لكن يأتي الفرس فيربطه فينزل فيتلقى صوته ثم يصعد. فأوفوا بالعهد. والشاهد الأعرابي يوم قال أو قل العدل، لو أخذ بهذا على جهله وعدم معرفته لأعانه الله عز وجل على ذلك. لو صدق والتزم بما قاله صلى الله عليه وسلم لنجاه الله من المواطن التي يكون فيها حرج معنة عليه لا يلقاها. لكن لما كان في فطرته وأراد الصراحة قال يا رسول الله هذا شديد علي لا أستطيع. فأجابه صلى الله عليه وسلم قال لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ولا أن أعطي فضل مالي. علم من نفسه أنه متعلق بفضول المال ولا أستطيع أتخلص منه، وفهم أن ما كان زائدا عن الحاجة وهذا مطلوب شرعا، يعني هذا الأمر مطلوب لكل مسلم، يعني والطلب قد يكون أمرا وقد يكون ندبا، لكن إنفاق الفضل من المندوبات ليست من الأوامر. ما زاد عن الحاجة مندوب ومستحب للمسلم أن يبذلها ولا تبقى عنده. والفضل فضل القوة وفضل العلم وفضل الإحسان بالمال وفضل بالمال بأنواع من الطعام والشراب والرياش، حتى لو كان متاع تعرف أنه لا تستعمله. فالمستحسن ومن الأدب ومن الفضل أن تنفقه على مستحقه. فيقول فقال أعرابي رضي الله عنه لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة ولا أعطي فضل مالي. فانتقل معه صلى الله عليه وسلم من هذا الطلب إلى طلب آخر، فقال فأطعم الطعام وأفش السلام، إذا عجزت عن الأولى خذ هذه الثانية، أطعم الطعام وأفش السلام. أطعام الطعام أي تقدم الطعام لمن يحتاجه، للضيفان والسائلين وذي القربى من الإحسان إليهم من باب الهداة والعطايا وما إلى ذلك. ثم إفشاء السلام، إفشاؤه يعني نشره، أي لا تقصر سلامه على من عرف، يعني ليس فيه إفشاء. إفشاء السر إذاعته، وإفشاء السلام نشره وإذاعته. فلما قال أبش السلام ما قال قول السلام ولا أعطوا السلام أو قدموا السلام، قال صلى الله عليه وسلم أفش السلام، إفشاؤه أن تقوله في كل من لقيته، وكل من لقيته قد يكون من تعرفه ومن لا تعرفه. هذه العبارة لما قال صلى الله عليه وسلم أفش السلام اختار هذه اللفظة عن غيرها ليدل أن إفشاء السلام لا يكون حكرا على أقوام ولا يكون قيدا في بعض المواطن، وإلا ما كان إفشاء. الإفشاء يكون طليق وأن يكون مذاعا وأن لا يكون سرا. فقال صلى الله عليه وسلم افعل ذلك، أطعم الطعام وأبش السلام. فما كان جواب الأعرابي؟ فقال وهذا شديد والله، قد تكون الشدة في الأولى ليست في الثانية، وقد يكون الأعرابي صادق في نفسه في الثانية أنه يقول أذهل عن بعض الناس أو بعض الناس لا أطيق إلقاء السلام عليه. فلو التزمت معك يا رسول الله في هذه لخلفت الموضوع، ودلني على شيء أسهل من ذلك. قال وهذا شديد والله. قال هل لك إبل؟ عندك من البعارين شيء من الإبل شيء؟ قال نعم. قال انظر بعيرا من إبلك وسقاء، يعني إناء للسقيا، واحد بعير منها وشوف سقاء فيه. فأسقي أهل بيت لا يشربون الماء إلا غدما. هو الأعرابي الذي يسكن البادية ما يسكن المدن، والبادية غالبا قوم الرحل ينتجعون الفلا، ما عندهم موقف، قد ما يكون بجانبهم بئر، ويعرفون أن بعض الناس يأتون الماء من مكان بعيد وينفد الماء ويتعبون على تحصيله مرة ثانية. قال صلى الله عليه وسلم خذ سقاء وخذ بعيرا من إبلك فقصصه أن تحمل عليه الماء فتسقي به أهل بيت لا يجدون الماء إلا غبا إلا فترة بعد فترة. الغب بمعنى غير المتداول، إنما يأتيهم فترة وفترة ينقطع عنهم. فاذهب إلى أهل بيت، أهل بيت يعني أهل بيت ما هو مدر مبني إنما بيت شعر. فاذهب إلى أهل بيت من هذه البوثة من أهل البادية ممن لا يجد الماء إلا قليل، فأسقهم على بعيرك هذا لأجل أن يكتفون بالماء. فدله صلى الله عليه وسلم على طريق لا يعجز عنه الأعراب، فإذا فعله احتسابا أوصله إلى الجنة وباعده من النار. وهذا هو سؤاله، فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: انظر بعيرا من إبلك، انظر يعني تخير بعيرا من إبلك وسقاء قصدي أهل بيت لا يشربون الماء إلا غبا، فلعلك ألا يهلك بعيرك ولا أن ينخرق سقاؤك حتى تجب لك الجنة. لعلك حرف ترجي، لعل في كتاب الله هي أصلها للترجي، ولكن جاء في كتاب الله كله للتعليم، تأتي للتعليم. وإن كان فيها ترجي فالترجي إنما هو في جانب المخلوق. ولما قال صلى الله عليه وسلم فلعلك، فيه معنى الرجاء وفيه معنى التعليم، أي أن ما تفعله من سقاء أهل بيت يحتاجون الماء فإن في سقياك لهم، فإن سقياك لهم توجب لك الجنة. فدل على أن هذا الفعل علة لإيجاب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فلعلك ألا يهلك بعيرك، أي لا تمضي عليك مدة، لا يمر بك زمن قبل أن يموت هذا البعير وقبل أن ينحرق هذا السقاء. السقاء من جلد، والجلد مع طول المدة لابد أن ينحرق، إما أن ينحرق من حيث الخرز أو ينحرق من الجلد من كثرة الاستعمال. فيقول لعله تمر بك مدة من الزمن، فقبل أن يموت بعيرك أو أن ينحرق سقاؤك أوجب الله لك الجنة، استحقيت الجنة على هذا الفعل. شاهد أن الأعرابي سأل الجنة، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق التي توصل إلى الجنة والتي تباعد إلى النار، فأرشده صلى الله عليه وسلم الأولى أن تقول العدل وتعطي الفضل. فهذه يتوخاها الإنسان، إنه لا يقول إلا حقا في جميع المواطن، لا يقول باطل، وقد يكون مزاحا أحيانا. كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولكن لا يقول إلا عدلا إلا حقا. جاءت امرأة فقالت أحملني، قال لا أجد لك إلا ولد الناقة، من يعني ابحث عني، انظر لي بعيرا يكون حملا لي في أسفاري. قال لا أجد لك إلا ولد الناقة، ولد الناقة صغير. قالت فصرخت، قالت ما يفعل ولد الناقة بي، عندي متاع، ما الذي يفعله بي؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وهل تلد الناق إلا نوقا؟ ليس بالشرط أن يكون ولد الناقة صغيرا. فكان يمزح من هذا المزاح، لكنه عدل وحق، لا يقول إلا حقا. اللهم صل عليه وسلم. كما جاءت امرأة فقالت زوجي كذا وكذا، قال زوجك الذي في عينه بياض، فذهبت إلى زوجها تبحث البياض في عينيه. فكان صلى يمزح وكان مزاحه من هذا النوع. اللهم صل عليه وسلم. أحيانا قد يكون المزاح فيه نوعا من ترويع، لكن كان يؤانسها. لما سأل في الجنة قال لا يدخل لا يكون في الجنة إلا شابة ما في عجائز في الجنة. معنى جوابه صلى الله عليه وسلم إنه أهل الجنة كلهم شابات. فبكت المرأة أخبرها صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما أن أهل الجنة إنما هم شبان ما يكون كبار. الشاهد أن الإنسان يتوخى الحق والعدل لا يقول إلا حقا وصدقا. الإنسان إذا كان كذا كان يلتزم الصدق. وإذا ألجأ أحيانا إلى كذب لا يكذب فإن الكذب لا يجوز في حال من الأحوال بعض الناس قد يستثنون يقول أن يجوز الرجل أن يكذب على امرأته كما في الحديث، لكن الحديث ليس هذا معناه. الحديث معناه أنك تخبرها بأنك تحبها اللهم صل عليه وسلم تسليما وأنك صادق في حبها وإلا ما أمسكتها. المعنى أن تعرض لها تعريض، أن تأتي بمعنى من الألفاظ يحتمل معنيين وتريد به معنى وهي تظن بها المعنى الآخر. وإلا الكذب لا يجوز، والصلح بين الاثنين. الكذب لا يجوز إلا في ثلاث، على الزوجة والصلح بين الاثنين. الكذب مو معنى الكذب الصريح، الكذب الصريح لم يباح بحال من الأحوال، لا يجوز في حال من الأحوال أبدا، ما أباحت الشرع على الإطلاق. لكن المعنى الكذب المراد به هنا فسرته أحاديث أخرى المراد بها التعريض، أن يعرض الإنسان يأتي بألفاظ تحتمل معاني أكثر من معنى يريد بها المتكلم إحدى المعاني ويفهمها سامع معنى آخر. وإن الكذب لا يجوز في حال من الأحوال. الشاهد أن المعنى الأول يقول صلى الله عليه وسلم أبذل الفضل عن ما كان لك من زائد ولا بد من إعطائه، لا تبقيه معك، ولا بد يعني قد يكون وجوبا وقد يكون ندبا في حالة الضرورات. إذا وجدت المحتاج أو شك على حالات بالبرد وعندك فضل ثوم لا بد من إعطائه ليقاتل البرد، أو عريان عندك فضل ثوم لا بد من إعطائه لستر عورتك، أو أوشك على الحالات هذا واجبة. وقد يكون أحيانا من باب المندوبات ويقول صلى الله عليه وسلم قل العدل وأبذل الفضل. ثم يقول في الإرشاد الثاني أطعم الطعام وأفش السلام. طعام الطعام من أعظم القربات التي يتوصل بها إلى الجنة، والله عز وجل يحب هذه الخصلة من أفعال البر. فإفشاء السلام، إفشاء السلام فيه زرع المودة بين قلوب المؤمنين، وقولك السلام عليكم فيه 20 حسنة، السلام عليكم 10 حسنات، أما إذا زدت لفظة أخرى ففيها 10 حسنات أخرى. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الإرشاد الثالث هل لك من إبل، وبينا معناه، اقرأ ما بعد. وعن حاصل من سليل وراني قال سمعت عياض بن مرفد بن عياض حديث عن رجل قال سمعت عياض بن مرفد أو مرفد بن عياض أو مرفد بن عياض والله يعني هو أشكل عليه الاسم اسمه كذا أو كذا. أو مرفد بن عياض حديث عن رجل منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمله من الجنة قال هل من والديك أحد بحي؟ قال لا. هل من والديك أحد حي؟ ما في بعد. هل من والديك أحد حي؟ قال لا. قال اسق الماء. قال كيف أسقيك؟ قال تسقيهم إذا حضروا وتحمل إليهم إذا غابوا عنك. قال صلى الله عليه وسلم هل لك من والدين، وسألوا عن عمل يدخله الجنة. قال هل أحد من والديك حي؟ قال لا. فأجابه صلى الله عليه وسلم جواب من يصلح لمثل حاله. ما حالهم؟ الوالدين غير حيين. فلو كان والديه موجودان إيش كون الحكم؟ لو كان والداه موجودين ما الذي يكون الحكم مختلف؟ لابد أن يقول صلى الله عليه وسلم اسمع في مرضاتهما أو راعهما أو برهما أو اخدمهما أو ما ذلك. فكان هذا الجواب لمن لم يكن أحد والدين أو كلاهما حي. فقال صلى الله عليه وسلم اسق الماء أكثر من سقى الماء. اسق الماء لمن؟ ما قال اسق الماء للناس. كلمة سقى تتعدى إلى مفعولين. المفعول الماء الأول هو الماء، المفعول الثاني محذوف. اسق الماء للناس، اسق الماء كذا البهائم، اسق الماء لكل أحد لعابر السبيل. فحذفه يفيد التعميم. فلما قال صلى الله عليه وسلم اسق الماء وسكت عن المفعول الثاني دل على أنه يصلح لكل من يستقي ماء، كل من يعيش على ماء فهذا يكون صالح له، فلو سقاه فذاك طريق إلى الجنة.